ضمير هنا في بعدهم راجع إلى الرسل الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى قبل ذلك، وهم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب آخرهم، يعني بعد هذه الأمم التي أرسل الله تبارك وتعالى فيها هؤلاء الرسل، ثم كان من يعني مصيره ما ذكره الله تبارك وتعالى من أهلاكه بعد كل هذا، أرسل الله تبارك وتعالى موسى، فموسى تأخر في الزمن والرسالة عن هؤلاء الرسل السابقين. بآياتنا الآيات اللي هي جماعية والآية العلامة الظاهرة كان على صدق موسى عليه السلام، وقد أخبر الله تبارك وتعالى أنها تسع آيات بينات، وهذه التسع جاء تفسيرها أنها عصا التي تلقيها فتكون حية، ويده السمراء التي يخرجها من كمه ويخرجها فتكون بيضاء فيبقى بقية لون جسم كما هو على لونه، أن آل موسى كان في عظمى أنه هو سمر الأسمر بشرا، وكذلك الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم كما قال الله سبحانه وتعالى آيات مفصلة، ثم الرجز في هلاك كل بكر يعني لهم من أولادهم لما وقع عليهم الرجز وقال يا موسى، فهذه آيات بينة يعني لعلهم أن يؤمنوا، لكن كما قال الله تبارك وتعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، أي موسى قد أرسله الله إلى فرعون وملئه فظلموا كذبوه وضعوا الآيات في غير محلها ونسبوها إلى السحر وإلى قالوا ما جئت به يعني من آيات لتسحرنا بها فما نحن لك بالمؤمنين، يعني قالوا كل آية كان يأتيهم الله تبارك وتعالى لا يقولون إنها من سحر موسى وأنهم لم يؤمنوا به، وقالوا مهما جئتنا به من آيات لتسحرنا بها فما نحن لك بالمؤمنين، ولا يقول الله تبارك وتعالى فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، انظر خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان عاقبة المفسدين في الأرض هؤلاء كيف كان عاقبتهم، ثم بين الله تبارك وتعالى كان في السياق في النهاية كيف ستكون عاقبتهم، فبدأ الأمر بدعوة موسى لفرعون، وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، يعني أن موسى أتى فرعون وقال له إني رسول مرسل من رب العالم رب هذا الخلق أجمع، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قال حقيق يعني جدير، يعني جدير أن لا أقول على الله إلا الحق، يعني لا أكذب على الله ولا أفتري ولا أقول إني رسول ولست ضد رسول، قد جئتكم ببينة من ربكم، قد جئتكم يعني أنت وقومك ببينة يعني دليل ظاهر على صدق، فأرسل معي بني إسرائيل، أنا أترك شعب بني إسرائيل يخرجون معي من أرض مصر، فهذه كانت يعني دعوته لفرعون أنا رسول قد جئتكم هذه الأدلة الواضحة أن الله تبارك وتعالى طارد منك أن تسمح للمسلمين لبني إسرائيل أن يخرجوا من أرض مصر، وكانوا قد استعبدوا، مضى على بني إسرائيل في مصر 500 سنة منذ دخول يوسف عليه السلام أول من دخلها، وبعد ذلك أتى بأبيه وأمه وسائر إخوانه وزوجاتهم وأولادهم فسكنوا أرض مصر وعاشوا مكرمين معززين مدة طويلة هذه السنين الطويلة، ثم قلب لهم بعد ذلك يعني المصريون ظهر المجن وخافوهم لما كثروا فاستعبدوا نزعوهم من مناصبهم العليا وجعلوهم في الأعمال الحقيرة في ضرب اللبن والزراعة واستعبدوهم، ثم بدأوا بقتل الذكور من ذريتهم، يبقون عدد قليل فيقتلون أكثر الذكور حتى يبقى أكثرهم إناث فيسهل استضعافهم، فعاشوا زمان طويل مستضعفين فقبل أخذهم. يعني اسمح لهؤلاء المستضعفين الذين تذلونهم بالخروج من أرض مصر، فأرسل معي بني إسرائيل. فقال فرعون متعنكا له، قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين، إن كنت حق الرسول كما تدعي وقد جئت بآية فأتي بها، هاتي هذه الآية التي تدعي أنها معك. قال جل وعلا مباشرة: فألقى عصاه فهي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي الرضا للناظر. فهي حاضرة معه، عصاه التي يتوكل عليها ألقاها يعني أمام فرعون، فإذا هي ثعبان، ثعبان هو ذكر، حيا ذكر نوب مبين، ما تخيل في العيون شيء، وإنما ثعبان ضخم بين واضح. ونزع له أي من ثوبه فإذا هي بيضاء للناظر. قال جل وعلا، قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. قال الملأ جماعة الذين هم فيه، يعني وزراؤه وكبراؤه ومن حوله، الملأ هذول الذين يملؤون المكان ويملؤون العالم، كبراء الناس، إن هذا يعني موسى لساحر مبين، لساحر عليم. قال هذا ساحر يعني وأنه عليم بالسحر. وهذه كذلك كانت مقالة فرعون في سورة الشعراء، قال إن هذا لساحر مبين، فاجتمعت يعني مقالته ومقالة قومه وأجمعوا على أن هذا يعني على أن موسى ساحر وأنه ساحر عليهم السحر. ثم أشار عليه ملأ من قومه كبراء قومه، قالوا أرسل، وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. أرجل الرجاء هو أخره، يعني أعطيله مهلة وأجل، وأرسل يعني فرعون في المدائن حاشرين، حاشرين ناس يجمعون الناس ويجمعون لك السحر، يجمعون السحرة من كل مدن وأقاليم مصر المتفرقين في مصر، كلهم يجمعوا كبار السحرة كلهم من أرض مصر، يأتوك بكل ساحر عليم. وفي الآية الأخرى بكل سحار عليم، السحار اللي هو يعني مدخل السحر، كثير السحر. قال جل وعلا فجمع السحرة وجاء السحرة فرعون، يعني أنه قد أرسل هؤلاء الحاشرون وجمعوا السحرة من أرض مصر. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، فإن شارطوه هل تعطينا أجر يعني على سحرنا إذا غلبنا موسى يعني بسحرنا؟ قال نعم. في الآية الأخرى أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، هنا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين، يعني نعم أعطيكم أجر إذا غلبتموه وأنتم كذلك ستكون مقربين أي مني، ستكون من خواصي ومن حاشيتي، جعلهم من المقربين الذين يدخلون على فرعون ويكونون من أهل خاصته. عند ذلك نشط السحرة إلى فعلهم، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. طبعا كان هذا في يوم ما قال الله تبارك وتعالى في سورة طه في يوم الزينة، قال موعدكم يوم الزينة، أنهم لما قالوا أرجع إلى يوم، فقال له اختار موسى أن يكون يوم زينتهم، ويوم زينتهم يوم عيدهم الذي يخرج الناس فيه متزينين بألبستهم الجميلة وعملهم بالله والله كما هو شأنه الأعياد. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. واختار أيضا وقت الضحى من النهار، لأن وقت الضحى تكون الضوء ساطع والشمس ساطعة، وما في مجال أن يخفي يعني أحد شيئا، أما لو كان الأمر في الليل ممكن يختفي شيء. فاقترح موسى عليهم أن يكون اجتماعهم في يوم الزينة. قال يوم الزينة الناس تفرغ نفسها يعني من الأعمال وتكونها، وذلك من موسى ليحضر أكبر عدد يمكن أن يحضر هذا المساء، ولا يكون الأمر سرا في يعني غرفة مغلقة أو ديار مغلقة. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، مع الناس الله. هذا لما قال له قومه أرجع وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عظيم. ثم قال تبارك وتعالى أي ماذا؟ قال ألقوا. خيروه بين أن يلقي موسى يبدأ هو بإلقاء ما عنده، أو هم يبدأوا بإلقاء ما عنده. قال ألقوا، قال له موسى يعني يبدأوا أنتم فألقوا ما عندهم. قال ألقوا، قال جل وعلا فلما ألقوا حبالهم وعصيهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم. لما ألقوا ما عندهم حبل يلقونه فيكون يتخيل الناس أنه حية، وعصا تلقى فيظهر للناس أنها حية فخاف الناس، استرهبوا الناس، استرهبوه يعني خلاص أخرجوا خوفهم أظهروه منهم، وسحرت عينهم. يعني السحر إنما خيل العين أن هذا الذي يراه وكان يلقى في البداية عصا ثم يتحول عند الإلقاء على الأرض إلى حية واستخيل أنه هذا في الشأن السحر، لا يخلو الحقائق يعني لا يخلو أرجع العصا حية، فإن قلب الحقائق هذا خلق ومعجزة، وإنما تقلب العين، قد العين تخيل الشيء وهو ليس بحقيقة. قال جل وعلا فسحروا أعين الناس، يعني كان سحرهم في عين الناس واسترهبوهم وجاءوا بالسحر العظيم، وجاءوا بالسحر العظيم. يتخيل على هذه الجموع الكثيرة المجتمعة في هذه الساعة العظيمة من كل الشعب الذي جاء من كل ناحية أن الذي يرونه بالفعل حياته. قال جل وعلا فألقى موسى عصاه، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، يعني هو مجرد ما ألقاها فإذا هي إذا فجاية رسول تلقف. اللقف هو البلع بدون مضغ بدون شيء، لقفه بمعنى أنه تناوله وابتلعه، فإذا بها على طول تجمع يعني حبال هؤلاء السحرة وعسيهم وتلقف كما هو شأن يعني الثعبان، فإنه إذا أراد أن يفتح فاء ثم يطلق هذا يلقف يسحب يعني مأكوله وفريسته إلى جوفه، فتكون كلها شواء. بعض الثعابين تأخذ مثلا نمر تبتلع، فهذا الثعبان العظيم ضخم ابتلع هذه الحبال وهذه العصيه جمعها من الساحه وابتلعها. هنا ظهر يعني المعجزه الظاهره، كان هذا هو الغلب الذي اتى بثعبان قضى على كل سحر هؤلاء سحر القوم، قال جل وعلا فألقي السحرة ساجدين. ألقي هذا الفعل هنا مبني لما لم يسم فاعل، فقال فسجد السحرة. ألقي يعني كأن هناك من أخذهم وألقى، يعني أنهم ألقوا فجأة كانوا على طول ساجدين لله تبارك وتعالى. فأو هذه المعجزة الباهرة إنها ليست من صنع البشر، إنها من صنع الله خالق الكون سبحانه وتعالى. فأعلنوا إيمانهم قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، رب العالمين رب موسى وهارون، وأكدوا أنه هو رب موسى وهارون حتى لا يظن آمنا برب العالمين فرعون، لأن فرعون كان يقول أيضا للناس أنا ربكم الأعلى. وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، ما في إله غيري حتى يعرف. وقالوا آمنا برب العالمين مش فرعون، ليس فرعون، وإنما رب موسى وهارون، الرب الذي يدعو إليه موسى وهارون. قال فرعون، نعم وصلنا هنا، نعم. قال تعالى وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وأوحينا إلى موسى وأعطاك فإذا هي تلقف بحذف إحدى التاءين في الأصل فابتلغ ما يحبون أن يغلبون بتمويهه فوقع الحق ثبت وظهر وبطل ما كانوا يعملون من السحر فغلبوا أي فرعون وقومه هنالك وانقلبوا صاغرين صاروا بليلين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون لعلمهم بأن ما شاهدوه من العصا لا يتأتى بالسحر قال فرعون آمنتم بتحقيق الهمزتين وأبدال الثانية ألفا آمنتم به بموسى قبل أن آذن أنا لكم من أن هذا الذي صنعتموه لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون ما ينالكم مني لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف أي يد كل واحد من اليمنى ورجله اليسرى ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا بعد موتنا بأي وجه كان منقلبون راجعون في الآخرة وما تنقم أي تنكر منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا عند فعل ما توعده بنا لئلا نرجع كفارا وتوفنا مسلمين فإذا هي تلقف ما يفكرون قال جل وعلا فوقع الحق ومعنى وقع الحق قال عن ثبت وظهر أصبح هناك يعني شبهة لمشتبه فوقع الحق وبطل ما كانوا يفكرون وبطل ما كانوا يعملون البطلان ضد الحق البطلان هو الذهاب والخسارة أمر الباطل هو الذهب المنتحل الذي لا حقيقة ما كانوا يأفكونه هو من السحر كان هذا يفكر كذب من السحر أن يكون مع أن حباره وعصيه تحول إلى حاجات كذب وإنما هذا كله للتخيل وبطل ما كانوا يعشكون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. غلبوا يعني ظهر قدرة موسى عليهم هنالك في هذا المكان يعني العظيم الذي يشاهده الجميع. وانقلبوا صاغرين، رجعوا صاغرين دليل. لكن فرعون هذا مارد الخبيث، يعني الشعب كله الذي كان ينتظر هذا يعني استبان له الحق، وأن الحق مع موسى، وأن السحر سحر، وأن الذي مع موسى من آياته آيات الله تبارك وتعالى. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فانبغى فرعون وقال لهم آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف. و قال ثم لا أصلبنكم أجمعين. فهذا الخبيث قلب الموقف كله، الموقف كله كان خلاص موقف الإيمان، وأنه لو أذعنوا وقالوا كل الشعب يعني ظهرت له الحقيقة، فممكن في هذه اللحظة أن يؤمن الجميع. لكن فرعون هذا الخبيث كله قلب الموقف. فأول شيء اتهم الصحابة اللي هم في الخيال، خلى موسى وهارون الآن واتهم الصحابة وقال لهم آمنتم به قبل أن آذن لكم. فأول تهمة لهم إن هذه القضية فإنها قضية إجرائية، لابد أن يأخذ الإذن على الإيمان أولا وعلى تصديق هذه منهم، وأنه هو إلههم وكبيرهم وسيدهم. ثم تلبسهم التهمة، أعطاهم التهمة، قال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، يعني كان قد كان بينكم وبين موسى اتفاق على هذا الأمر، وأنتم دبرتموه بليل، هذا أمر دبرتموه بليل على أن يعني تتفقوا على أن يكون بينكم هذا ساحر مثلكم، أن يكون بينكم هذا الأمر لتظهروه. ثم ارتفع تهمة إلى أن يجند الشعب كله ضدهم، وقال هذا مكر مكرتموه في المدينة، يعني في العاصمة الكبرى، لتخرجوا منها أهلها، علشان تخرجوا يعني أهل مصر من أرضهم وتمكنوا لبني إسرائيل. ثم على طول أصدر الحكم، قال سوف تعلمون، يعني بنتيجة يعني جريمتكم هذه لتوعدهم. ثم أصدر تفصيل الحكم، لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، اختار أكبر تنكيل ممكن أن ينكر به ويفعله مجرم في عذابه، وهو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، يعني اختار يد اليمنى والرجل اليسرى. ثم لا يلقيه أرضا، يصلبه كذا، ويختار أكثر الأشجار خشونة في ساق، أكثر النخل، لأن النخل يعني يكون جذعها خلاص كل خشن وفيه أطراف يعني الجريد المقطوع فيه، فيصلب فيه. وقال ولأصلبنكم في جذوع النخل، وقال في جذوع النخل، ما قال على جذوع النخل، حتى يلصقهم لصق ويعصبهم عصب، على جذوع النخل، فيكون الآلام تأتيه من كل مكان، من قطع رجله والصلب في أخشن شيء في ظهره، وليكون هذا التمكين أمام الجميع ويتركوا على هكذا حتى الموت. قال فلسوف تعلمون لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين لم أستثني منكم أحد. يعني أن هذا الحكم بقتلهم، هذه القتلة الشنيعة للجميع. وعند ذلك قال الصحابة، الصحابة هنا لا حيلة لهم في أن يدفعوا هذا الضر عنهم، قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. عن الموت سنموت لكن رجوعنا إلى ربنا سبحانه وتعالى، الذي يرجع إلى ربه هو مؤمن به، هذا محل الرحمة محل الرضا. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقل منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءت. قال آمنا جريئا، ما تنقل منا يعني تنكر علينا وتتهمنا بهذا وتريد أن تفعل هذا الفعل جريئا، إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءت. هذه جريئا، أن آمنا بآيات الله لما جاءتنا هذه الآيات ورأيناها، يعني رأي العين آمنا بها، هذه جريمة. قالوا حقيقة يعني ليس هناك كما يدعي مؤامرة بينهم وبين موسى ولا اتفاق على هذا الأمر، وإنما هذه جريمة. قالوا وما تنكم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاء شاهدنا أمرنا. لذلك توجهوا إلى الله البعض، قالوا ربنا أفرق علينا صبرا، فدعوا بأن يفرق الله عليهم صبرا، وإفراغ الشيء كان شيء مليان صبر، وذلك أنهم يحتاجوا إلى صبر حائل، فإنه قد وقع بهم أعظم البلاء، يحتاجون إلى صبر عظيم جدا، لذلك قالوا أفرغ علينا صبرا، يعني صب علينا من عندك الصبر صبرا، حتى يعني نثبت على الإيمان. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، يعني جعلنا نصبر على الإيمان لا نفتن على الخوف وهذا التخويف أن يرجع، وعن طبعا طلع كذلك يعني فرعون أن هذا تهديد أنه يخوفهم فيرجع عن دينهم، وبالتالي يرجع عن دينهم خلاص الأمور لا مكانت ويثبت وكان أولا. فلو قال الصحراء نعم على سحر وهذا كذا وواقفوا كان أيضا، لكنهم دعوا الله تبارك وتعالى بأن يثبتهم على الإيمان الذي دخلوا فيه حتى يتوفاهم الله تبارك وتعالى وهم مسلمون. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، يعني اجعلنا نصبر ونستمر على الإيمان وعلى الإسلام حتى نلقى. فإيمان هؤلاء السحرة من أعجب الإيمان، فإنه انقلاب من الكفر إلى الدين بظهور الآية، بمجرد ما ظهرت الآية كانوا قبل هذه الآية كفار، وجاءهم ليعارضوا موسى، فلا شك أنهم سمعوا به، سمعوا بدعوته، سمعوا بدعوته إلى الإيمان بالله الواحد الأحد سبحانه وتعالى، وأن فرعون ليس إله، كل هذا سمعوا به عندما جاءوا، فهم يعلمون موسى ويعلمون دعوته، لكنهم ما كانوا مؤمنين بهذه الدعوة، وإنهم رخ الكفار، وشارطوا فرعون على يعني الأجر، وجاءوا بقصد يعني أن يغلبوا موسى وأن الأجر، فكانوا كفار معانين في الكفر، لكنهم انقلبوا في لحظة واحدة إلى الدين، فهذا انقلاب من كامل الكفر إلى كامل الإيمان، فكان إيمانهم عجب. ولا عجب، فقد ضاعوا الآيات. الظاهر الواضح اللي ما فيها فصل، ممكن أن يكون لهم بعيد يلبس عليهم، لكن لما شافوا هذا وبعدين كانوا هم أهل يعني الفن والحرفة، أهل الصناعة يعرفون، صار يميزوا بين ما هو سحر وتخيل بالفعل وبين ما هو آية من رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم ثباته عجب كذلك أنهم يثبتوا يعني لسه الآن كافر قبل ساعة ثم يصبح مؤمن ثم يرسخ في الإيمان، يهدد بالقتل وبشر القتل ويدخل ويصبر ويدعو الله. هذا أمر فريد في إيمان الصحابة. قال ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا. نعم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقال الملأ من قوم فرعون له أتذر تترك موسى وقومه ليفسدوا في الأرض بالدعاء على مخالفتك ويذرك وآلهتك، وكان صنع لهم أصناما صغارا يعبدونها، وقال أنا ربكم وربها، ولذا قال فقال أنا ربكم الأعلى. قال سنقتل بالتشديد والتخفيف أبناءهم الموجودين ونستحيي نساءهم كفعلنا بهم من قبل وإنا فوقهم قاهرون قادرون، ففعلوا بهم ذلك فشكى بنو إسرائيل. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا على أداه إن الأرض لله يريدها أن يعطيها من يشاء من عباده والعاقبة المحمودة للمتقين منا. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون فيها. نعم. وفرعون يعني لم يستطع أن يصنع لموسى شيء، هو يعني حدد السحرة القتل وقتلهم هذه القتلة، لكنه لم يستطع أن يصنع لموسى وهارون شيئا، فإن الله تبارك وتعالى قد حمده منعهم. وبقي موسى يعني مع قومه بني اسرائيل يدعوهم ويسلمهم، كان المحرضون كذلك من قلاق فرعون. قال الملأ من قوم فرعون، قال فرعون يعني اعتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهته، يعني يقولوا ايش سويت انت، قتلت الصحراء ايه هذا، لكن تارك موسى الرسول وقومه بني اسرائيل ليفسدوا في الارض، جعلوا يعني عبادة الله تبارك وتعالى وما هم عليه افساد في الارض في ارض مصر، ويذرك وآلهتك يتركك، وآلهتك يعني التي تعبدها فقد قال كان لهم يعني آلهة صغار كانوا يعبدون مجموعة من الآلهة، وفرعون كان يسمي نفسه الرب الأعلى ابن الشمس رع، فهذا الإله الأكبر للجميع. وفي القراءة الأخرى ويذرك وإلهتك، وإلهتك يعني عبادتك، يتركك ويترك عبادتك كما هو شأن يعني المصريين جميعا في عبادة فرعون، فشلون تترك كيف تترك هذا وقومه يعني على دينهم وهو تاركك وتارك عبادتك وهم على غير الدين تحرضوه. التحريض منهم لفرعون على بني إسرائيل. فقال فرعون لهم: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. يعني سنستمر في سياستهم التي صاروا فيها معهم قتل الأبناء، الأبناء اللي هم الذكور، ونقتل يعني المرة بعد المرة، استمر في هذا، ما قد نقتل قد نقتل. قيل إنهم كانوا سنة وسنة، سنة مواليد هذه السنة من الذكور لبني إسرائيل اقتلوها جميعا، وسنة يتركونها حتى تقل عندهم يعني أعداد الذكور عن الإناث. قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساء. نستحييها نتركها يعني أحياء، ما يقتلوها، لأن النساء ولو كثرنا يعني في الشعب فإنهم يعني لن يحاربوا ولن يدفعوا الظلم، بل هم يكونون محل الظلم. وإنا فوقهم قاهرون، وإنا يتعاون يعني نفسهم فوقهم قاهرون بالقهر. إذلال في الأعمال القذرة وفي يعني عملهم الشاقة والقذرة وإهانتهم وإبعادهم عن أي يعني جاه أو منصب. فقال: إحنا يعني قاهرون لهم، وإنا فوقهم قاهرون. فقال موسى بعد أن علم سياسة فرعون يعني بعد هذه الآيات وظهورها وفعل فرعون في قتل السحرة وسيره في سياسة هذا، قال لقوم مستعينين بالله: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. اللهم استعينوا بالله يعني على ما عندهم فيه من هذا الضعف وهذا القهر، اصبروا على هذا. فالأرض لله، يعني الأرض التي عاشها لله، ليست يعني لمتجبرين. ويورثها من يشاء من عباده، يورثها يجعل وراثة الأرض تمكن فيها وقيام فيها من يشاء الله تبارك وتعالى من عباده. العاقبة للمتقين، العاقبة يعني مؤخر الأمر، نهاية الأمر، للمتقين لمن يخاف الله تبارك وتعالى. فقالوا بنو إسرائيل المتبرمين لموسى، قالوا: أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئت. قالوا: احنا الأذى الواقع علينا والذنب الواقع علينا من قبل ما تأتينا، قبل ما أعمل ومن بعد ما جئتنا. وهذا يعني تعرف موسى أنك المخلص ولكن لست المخلص، يعني جئتنا لتخلصنا ولكن ما خلصتنا، هذا فالظلم الواقع علينا مستمر. قالوا: أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، فأين تخليصك لنا؟ وين ما أنت جاي عشان تخلصنا من هذا يعني الواقع الذي نحن فيه؟ قالوا: أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر. عسى يعني نرجو من الله تبارك وتعالى: عسى ربكم. وقال هنا ربكم اخذ ربي، وان انهم وان كانوا في هذه الحاله فان الله ربهم سبحانه وتعالى لن يتركهم. فان يهلك عدوكم هذا الذي يصنع فيكم هذا السحر هو فرعون، ويستخلفكم في الارض ويجعلكم انتم خلفاء الارض القائمين فيها الملاك لها المتصرفين فيها، فينظر كيف تعمل. ينظر الله تبارك وتعالى ليس نظر عن عدم علم، فالله يعلمه سبحانه وتعالى، لكن النظر الذي سيقوم عليه حساب. فينظر كيف تعملون عندما يستخلفكم الله تبارك وتعالى. قال: عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه.